بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخيرات والطاعات، خاصة أننا دخلنا في عشر ذي الحجة الأول، فبغروب الشمس هذا اليوم تبدأ العشر الأول من ذي الحجة، وعلى هذا يكون يوم عرفة يوم السبت بعد القادم. طيب، على كل حال يوم السبت بعد القادم يوم عرفة، ويوم العيد يوم الأحد، اللي بيغير يغير على كيفه، لكن احنا مع الإعلان الذي حصل في السعودية، لأن الحج عندهم، يعني بالنسبة لعيد الأضحى المنبغي ألا نختلف عليه، لأن الناس تحجون هناك في السعودية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه. وفي الحقيقة أن المسلم إذا بلغه الله عز وجل هذه الأيام وهذه الليالي ينبغي له أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده، فنحمد الله عز وجل ونشكره. وهذه الأيام المباركة والليالي المباركة جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار السلف تدل على فضلها وعلى تمييزها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، والليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة. ولا يخفاكم أن العظيم الكبير لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بهذه الليالي وأقسم أيضا ببعض هذه الأيام، لأن الشفع هو العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر ويوم العيد، والوتر هو يوم عرفة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ويقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فسمى هذه الأيام العشر، الأيام المعلومات هي الأيام العشر، سماها بالأيام المعلومات. ونحن انتهينا من الأيام المعدودات، شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. بدأت الآن الأيام المعلومات، وبعد انتهاء الأيام المعلومات العشر تبدأ الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام العشر هي أفضل أيام العام على الإطلاق، ومن العلماء من يفضل العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من يفصل كشيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ونهار وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار وأيام العشر الأواخر من رمضان. وهذا التفصيل فيه تحقيق في الحقيقة، لأن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والأيام الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر، وهي أفضل الأيام عند الله عز وجل. وهذه الأيام العشر كان السلف يعظمونها. يا إخواني بارك الله فيكم، نحن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عظم أزمانا وعظم أماكن، أي رفع قدرها وفخم شأنها، فنحن كذلك نعظم شأن ما عظمه الله سبحانه وتعالى. في سورة الحج الله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله. وقال أيضا: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالذي يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله هو في الحقيقة عظم الله سبحانه وتعالى، وفي نفس السورة يقول الله عز وجل في آخر سورة الحج: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه. هل الذي يستمر على المعاصي في أول ذي الحجة معظم لله عز وجل حق تعظيمه؟ هل الممتنع عن فعل الواجبات في أول ذي الحجة معظم لله حق تعظيمه؟ لا. هل الذي لا يتغير حاله إذا دخل ذو الحجة عنه قبل ذي الحجة هل عظم الله حق تعظيمه؟ لا، لم يعظم الله حق تعظيمه. لذلك يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله، عبد الرحمن بن مل، يقول: كان السلف، أو كانوا يعني السلف، يعظمون 13، 10 رمضان الأخيرة، و10 ذي الحجة الأولى، و10 محرم الأولى، وفيها يوم عاشوراء ويوم تاسعاء. فهذه الأيام العشر ينبغي ابتداء أن نعظمها، لأن تعظيمنا لها يقودنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. وكان سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة كان يجتهد اجتهادا لا يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سروجكم، لا تطفئوا سروجكم، يعني استثمروا ليلها واستثمروا نهارها في الطاعات وفي العبادات. والحديث المشهور المعلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، إذن العمل الصالح في هذه الأيام العشر هو أحب ما يكون إلى الله عز وجل. بمعنى لو أنني تصدقت بدينار في العشر الأول من ذي الحجة فهذا أحب إلى الله من تصدقي بدينار في العشر الأواخر من رمضان وفي كل رمضان، بنص الحديث: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. طيب أسألكم سؤالا، من أفضل، صيام رمضان ولا صيام العشر الأول من ذي الحجة على نص الحديث؟ هاي شيخ عبد الرحمن بدي أخر بشك، هاي شيخ عمر، مين أحب إلى الله، الصيام التسع الأول من ذي الحجة، لا نريد أن ندخل يوم العيد لأن يوم العيد لا يجوز صيامه ويحرم صيامه، ولا صيام رمضان، مين أحب إلى الله؟ ليش رمضان؟ لأنه فرض. أيوة، لابد أن نفهم الحديث فهما صحيحا بجمعهم على الأحاديث الأخرى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته الحديث. فالفريضة في غير العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله منها من النافلة في العشر الأول من ذي الحجة، واضح الكلام؟ والفريضة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل منها في غيرها، يعني صلاة الظهر في عشر ذي الحجة الأول أحب إلى الله عز وجل منها في غيرها، وكذلك الفريضة أحب إلى الله عز وجل في عشر ذي الحجة من النافلة في عشر ذي الحجة وفي غير عشر ذي الحجة، والنافلة في عشر ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من النافلة في غيرها. هذا هو التفصيل الذي يفهم به الحديث: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فلذلك أول عمل صالح ينبغي أن نحرص عليه الفرائض. فرائض، ما تروح تصلي الليل وتقوم الليل وانت لا تصلي الفجر مثلا في وقته وتصلي الفجر بعد طلوع الشمس مثلا. لا أمنعك من النافلة ولا من قيام الليل، لكن إخراجك للصلاة عن وقتها بسبب قيامك لليل إثم وجرم، وكونك تحافظ على صلاة الفجر في وقتها في المسجد أحب إلى الله عز وجل من قيامك لليل كله، لأن الفريضة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض من السلف: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لابد أن نفقه هذا يا إخواني بارك الله فيكم. فأول شيء أنا بتفقد نفسي، إيش الفرائض اللي أنا مقصر فيها فأؤديها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا أنظر إلى المعاصي التي أرتكبها، أتوب إلى الله عز وجل منها، يعني من الآن أتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، حتى أدخل على هذه العشر بقلب أبيض، لأن الذنوب يا إخواني تثقل العمل على الإنسان. ما الذي منعنا من قيام الليل؟ ما الذي منعنا من صيام النهار؟ الذنوب المعاصي هي التي تثقلنا عن هذا. فإذا تخلص العبد منها بتوبة النصوح، توبة النصوح يعني الشاملة لكل الذنوب والمعاصي، فإنه يتخفف، وبالتالي يسهل عليه أن يفعل الطاعات والعبادات. ما من أيام من العمل الصالح، لاحظ العمل الصالح هذا للعموم يشمل كل عمل صالح، أي عمل صالح يدخل في هذا الحديث. والعمل الصالح ما وجد فيه شرطان، الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان معروفان. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع الإصابة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هو قصد وجه الله الكريم وحده لا شريك له. أريد أن نقف عند هذين الشرطين لأنهما مهمان جدا، نحتاج أن يذكر بعضنا بعضا. ترى أنا مجاي عندكم حتى أزيد علمكم، ترى أنا أذكركم فقط، كل ما أقوله موجود عندكم، لكن نريد أن نحفر في الذاكرة ونستخرج ما تعلمونه ونركز عليه حفظكم الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وحياة العلم المذاكرة. الإخلاص أن نقصد بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى، الأعمال التي هي العبادات. استحضر هذا، لأن البركة يا إخواني في استحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. استحضر هذا وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم. يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي: إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله. فاحذر يا فضل، احذر أن تقصد بعملك الدنيا وزينتها ورؤية الناس وسماع الناس، اجعل نيتك لله وحده فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يا إخواني والله إن السلف ما سبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، إنما سبقونا بشيء في قلوبهم من الإخلاص والعبادات القلبية من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبته إلى غير ذلك. الشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، امشي على ما مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل العبادة كما عملها النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تخالفه، واحذر أن تكون من أهل البدع الذين يبتدعون من عندهم مبتدعات. وخاصة أن الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي عمل أريد أن أعمله أسأل نفسي سؤالين: الأول لما فعلت هذا العمل؟ هذا الإخلاص. السؤال الثاني: كيف فعلت هذا العمل؟ هذه المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعمل الصالح هو إذن ما أخلص فيه لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله تعالى: بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، أي أخلصه وأصوبه. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. إذن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله منها في غيرها، أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. وهذه العشر الأول من ذي الحجة هي خاتمة أشهر الحج، هي خاتمة أشهر الحج، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومذهب الحنابلة والله أعلم، فهي خاتمتها. ومن لم يقف بعرفة في التاسع منها فاته الحج، خلص ذهب عليه. وهي أيضا هذه العشر هي خاتمة مواعدة الله عز وجل لموسى في الأربعين يوما، ووعدنا موسى 30 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. العشر التي أتمت 30 هي العشر الأول من ذي الحجة، وهذه العشر الأول من ذي الحجة من الأشهر الحرم. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هي الأشهر الحرم؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه ثلاثة سرد، ورجب سرد لوحده الشهر السابع من الأشهر القمرية. يعني شهر الحج اللي هو ذو الحجة، قبله شهر ذو القعدة، وبعده شهر وهو محرم، وشهر في وسط السنة شهر سبعة شهر رجب. فعندنا هذه للفائدة، شهر شوال هذا شهر حج لكنه ليس بشهر حرام، ذو القعدة شهر حرام وشهر حج، ذو الحجة شهر حرام وشهره حج، المحرم شهر حرام وليس بشهر حج، رجب شهر حرام وليس بشهره حج. طيب، إذن ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مستقر في أذهانهم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يعلى عليه، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم، طبعا لماذا مستقر هذا في أذهانهم؟ لأنه في حديث سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، فقدم الجهاد على الحج المبرور صلى الله عليه وسلم. فاستشكل الصحابة هذا لأنه، وهذا يدل على الأخذ بالعموم لأنه الحديث عام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في غيرها، من الجهاد في غيرها، لكن الجهاد فيها أحب إلى الله عز وجل من غيره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى نوعا واحدا من الجهاد، فقال إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. واحد خرج يجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وبماله واستشهد، هذا لا يصل إلى مرتبته من يعمل العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة إلا من فاز بما فاز به. لماذا يا إخواني؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لا أجده، ما في عمل يعدل الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتصوم ولا تفطر وتصلي فلا تفطر؟ قال لا، من يستطيع هذا؟ المجاهد يا إخواني عندما يخرج في سبيل الله عز وجل كل نفس يتنفسه أجر وثواب، مثل المرأة، يعني فقط للتقريب، المرأة المحجبة عندما تخرج من بيتها وهي تستحضر أنها تعبد الله عز وجل بهذا الحجاب تؤجر على كل لحظة تقضيها في خارج بيتها وهي محجبة. كذلك المسلم إذا عمل العمل الصالح واستحضر دائما نيته هو مأجور على ذلك، حتى لو نام وهو يستحضر أنه ينام ليتقوى على الطاعة وعلى العبادة وليريح جسده مأجور. قال معاذ رضي الله عنه في صحيح البخاري إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فالمجاهد في سبيل الله عز وجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء لا يعدل فعله العمل الصالح في أول ذي الحجة، هذا مستثنى. طيب يا إخواني، الحديث يقول ما من أيام العمل الصالح، إذن يدخل فيها كل عمل صالح. خلنا نأخذ فرة ونمر مرورا على العمل الصالح في عشر ذي الحجة. من فتح له باب خير فليلزمه، من فتح الله له في أبواب الأعمال الصالحة فليلزمها. أولا، لماذا فضلت هذه الأيام العشر؟ لماذا هي خير أيام الدنيا؟ لماذا؟ قال ابن حجر رحمه الله لأن أمهات العبادات اجتمعت فيها ولا تجتمع في غيرها، الصلاة، الصدقة، الصوم، الحج. الحج لا يكون في غيرها، هل يمكن أن نحج في شوال، في محرم، في رجب؟ لا يمكن، في رمضان لا يمكن أن نحج، ما في حج إلا في ذي الحجة، في العشر هذه من العشر الأول من ذي الحجة، فبسبب ذلك فضلت. وأيضا خلنا نمر على الأيام، على الأعمال الصالحة. أولا ذكر الله عز وجل المحتوي على التوحيد، يعني ركن الإسلام الأول لا إله إلا الله، لأننا بدخول هذه الأيام العشر من ذي الحجة نبدأ التكبير المطلق، نبدأ التكبير المطلق يعني بمعنى غير المقيد بأدبار الصلوات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيه التهليل وفيه ذكر الله بتسبيحه وفيه ذكر الله بتحميده وفيه ذكر الله بتهليله بتكبيره، فيه التسبيح والتحميد والتهليل وسبحان الله كذلك وقراءة القرآن. لذلك ينبغي لنا أن نحرص على ختمه على الأقل في هذه العشر، يعني ذكر الله على الإطلاق، لكن من أفضل ما يكون أن نحيي هذه السنة المهجورة وهي سنة التكبير المطلق من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما التكبير المقيد فيبدأ من بعد فجر يوم عرفة وينتهي بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك الدعاء، يعني يدخل في هذا ذكر الله عز وجل بدعائه، لأن دعاء الله عز وجل فيه الثناء على الله جل جلاله وعظم سلطانه. ذلك جاء في الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا إخواني ذكر الله عز وجل خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن، يرغبك في الأعمال الصالحة. يعني لو جاءني الآن جائن وقال لي يا شيخ أنا أجد نفسي نافر من الأعمال الصالحة، أريد حلا لهذه المشكلة، سأقول له أذكر الله حتى تكون كالمجنون، أذكر الله حتى تكون كالمجنون. لأنك إذا ذكرت الله عز وجل ويسرك الله عز وجل لذكره فاعلم بأن العبادة ستخف عليك وبأن المعصية ستنفر منها. ذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال العلماء لم يدله النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر ليترك غيره، لا، وإنما دله على الذكر ليسر الله عز وجل له العبادات الأخرى. فالله الله بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وبالجهر بهذا التكبير. يقول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مختصر عظيم، ما أجمله وما أحلاه وما أغلاه، يقول صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط، يعني لبى ملب، وما كبر مكبر قط، يعني كبر مكبر، إلا بشر بالجنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويقول ميمون بن مهران عن السلف كنت أشبهه، يعني يشبه تكبيرهم كالأمواج لكثرته. وين إحنا؟ الواحد بيستحي منا يرفع صوته بالتكبير، هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. لماذا لا نحيي هذه السنة؟ لماذا لا نبشر بالجنة بتكبيرنا ورفع أصواتنا بالتكبير؟ انشروا التكبير يا إخواني، كبروا الله عز وجل. وهذا التكبير يعلمنا التواضع ويعلمنا معرفة حقارة أنفسنا ويعلمنا كذلك عظمة الله سبحانه وتعالى، ويعلمنا بأن الظلمة مهما تكبروا وتجبروا فإن الله عز وجل أكبر من الجميع. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا سبحانه وتعالى. فهذا ذكر الله عز وجل. ثانيا الصلاة، وحافظ على الصلاة في أوقاتها في المسجد، على الصلاة المفروضة، وأدرك تكبيرة الإحرام والسنن الرواتب، اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، وحافظ على الوتر، وصلي من الليل ما يسر الله عز وجل لي، وصلي سنة الضحى، وحافظ على الصلاة يا أخواني. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويحافظ المسلم على المفروضة أولا ويزيد عليها من النوافل ما يسره الله عز وجل له، ويحرص على تحسين صلاته، يعني من جهة الخشوع في هذه الصلاة وأدائها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. لأنه قد يكون الإنسان يصلي كل هذه الصلوات لكنه سريع، لا يطمئن في صلاته، لا يخشع في صلاته. نحاول أن نحسن الكيف أولا، وأن نحسن كذلك الكم باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا الصدقة، يحرص المسلم على أن يتصدق كل يوم بشيء ولو كان يسيرا، فإن الحسنات هنا تضاعف، خاصة أن الصدقة نفعها متعد، وما كان فيه نفع متعد أجره يكون أعظم وأكبر. كذلك الصوم، يعني جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم هذه الأيام التسع، لكن جاء عن بعض أمهات المؤمنين وأظن حفصة رضي الله عنها أنه كان يصوم التسع، وعندنا مثبتة وعندنا نافية، والمثبت مقدم على النافي. يعني الشيخ الشهاب جزاه الله خير هو جاء علينا قال والله أنا ما شفت في الشارع كذا وكذا، ثم جاء أخونا عمر قال أنا رأيت في الشارع كذا وكذا. الشهاب صادق لم يره في وقته أو بحسب علمه، وأخونا عمر صادق لأنه رأى، وكلاهما ثقة وصادق، فنقدم المثبت على النافي. وهذا مثل حديث عائشة في نفي بول النبي عليه الصلاة والسلام قائما، نفت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، لكن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم مزبلة قوم فبال قائما. فنأخذ بالمثبت، والنافي حدث بما يعلم، ونقدم المثبت على النافي. طبعا البول قائما يجوز بشرطين، أولا أمن كشف العورة، ثانيا أمن رشاش البول عليه والنجاسة عليه. فنحرص على صيام هذه الأيام التسع، لا أقول العشر، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد ويحرم صيامه، كذلك أيام التشريق الثلاثة بعده يحرم صيامها إلا للمتمتع والقارن اللذين لا يجدان الهدي. لذلك ابن سيرين كان يكره أن يقول صوم العشر لأن العاشر لا يصام، لكن هذا من باب يعني التغليب أنه تصام التسع. وأفضل ما يصام في هذه الأيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع اللي راح يجي يوم سبت، صح؟ راح تقوم الآن المشاكل، هل يجوز صيام السبت ولا لا يجوز صيام السبت؟ الذي أدين الله عز وجل به أنه يجوز، وأنا أريد أن أريحك في هذه القضية، صم الجمعة والسبت، لأن جويرية رضي الله عنها وأرضاها كانت صائمة الجمعة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فإذا صامت غدا سيجيزها ويقرها عليه الصلاة والسلام. فأنت بارك الله فيك صم السبت وصم معه يوم الجمعة، أما يوم الأحد لا تصم لأنه يوم عيد. وقد جاء في فضل صيام يوم عرفة قول النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. طيب صيام عاشوراء يا شيخ يوسف سنة واحدة، ليش يعني عاشوراء ما هنا يوم وهذا يوم، ليش هذا سنتين وهذا سنة؟ العلماء التمسوا علة فقالوا بأن صيام يوم عاشوراء موسوي، لأن موسى لما نجاه الله عز وجل من فرعون صام ذلك اليوم يوم عاشوراء الذي نجي فيه من فرعون شكرا لله عز وجل، وكان أهل الجاهلية يصومونه، فهو إذن في أصله صوم موسوي، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه لأنه وجد بني إسرائيل اليهود يصومونه في المدينة، ثم في آخر حياته قال إن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، يعني معه مخالفة لليهود. أما صوم يوم عرفة فهو محمدي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فلذلك جعل صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة، لكن صيام يوم عرفة خاص بغير الحاج، أما الحاج فيفطر. وهذا هو الاتباع يا أخواني، الاتباع أن تصوم حيث صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفطر حيث أفطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تصوم في يوم عرفة تذكر الله تدعو الله عز وجل، يوم دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يعني من السلف خاصة أهل الشام يعرفون في يوم عرفة، بمعنى يجتمعون عصرا في مساجدهم يذكرون الله عز وجل ويدعونه إلى آخر ما هنالك. فنحرص إذن على الصيام في هذه الأيام المباركة، كذلك الحج لمن استطاع إليه سبيله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. كذلك بارك الله فيكم الأضحية وهي تدخل في الصدقة، وأحب ما يكون إلى الله عز وجل أن يذبح تقربا إليه في أيام العيد. والأضحية فيها يعني أحكام كثيرة، لكن من هذه الأحكام التي ينبغي أن تذكر الآن أنه بغروب الشمس يوم الخميس يعني دخول يوم الجمعة، لأننا الآن نحن في ليلة الجمعة يعني في يوم الجمعة، يحرم على الصحيح يحرم وهو مذهب الحنابلة يحرم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد التضحية، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم. وفي واحد بدالي الآن قبل قليل مقطع 50 دقيقة لشخص يضعف حديث أم سلمة، والحديث صحيح وهو في صحيح مسلم. وأنا أقول لكم خذوها من أخيكم، أي حديث بيجيك في البخاري أو في مسلم على شرط البخاري وعلى شرط مسلم فهو حديث صحيح، لأن البخاري ومسلما مرا على أئمة الدنيا وأقروا ما فيهما. فنحن لا نجعل البخاري ومسلم أصح الكتب لأن البخاري ألفه لأن مسلم ألفه، لا، لأن البخاري ألفه بشرطه المعلوم العالي، وكذلك مسلم ألفه بشرطه المعلوم العالي وهو دون البخاري طبعا، ومر هذان الكتابان على أئمة الدنيا وجبال الحفظ وجبال الحديث وجبال الجرح والتعديل وأقروا ما فيهما، فلذلك اكتسب هذا الإجماع والاتفاق على صحة ما فيهما. فالحديث صحيح. فإذا دخل هلال ذي الحجة توقف بارك الله فيك يا من تريد أن تضحي، والأضحية يعني ذهب الحنفية إلى وجوبها على المقتدر، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، توقف عن أخذ من الشعر والأظفار والبشرة. البشرة بعض الناس ربما يسأل، البشرة يعني اللحم الزائد، تعرف اليوم في تحفيف بحف جلده أو كذا، هذا أيضا لا يصنعه. فالأضحية من قدر عليها عليه أن يأتي بها، لأنه خاصة عبادة الأضحية لا تتكرر في السنة إلا في هذه الأوقات وفي هذه الأزمان. والآن نحن كما لا يخفاكم يعني نعيش يعني نكبات تنزل بالمسلمين، فينبغي علينا أن نتصدق وأن نخرج مما تطيب به أنفسنا مساعدة لإخواننا ونصرة لإخواننا، ومن العمل الصالح نصرة المسلمين في هذه الأيام، لأنه قلنا لكم العمل الصالح عام يشمل كل عمل صالح في هذه الأيام، نصرة المسلمين، الدعاء للمسلمين المستضعفين، مساعدة المسلمين، نجدة المسلمين، الشعور بالمسلمين، يعني الإعلام الهادف الذي ينصر المسلمين، كل هذا يدخل في العمل الصالح، وأجر فعل هذا في هذه العشر أعظم منه في غيرها. هذه جملة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة بالعموم مستحبة في هذه الأيام العشر. وفي الختام يا إخواني حفظكم الله، يقول الله عز وجل في سياق آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا موسم خير، الله عز وجل اصطفاه واشتباه وفضله واختاره، ها نحن قد دخلنا فيه، والناصح لنفسه يحرص فيه على التزود من العبادة ومن الطاعة، ويحاول أن يغير، كلنا عنده نقص، نحاول أن نكمل أنفسنا، أن نغير طباعا سيئة فينا إلى طباعا حسنة. 10 أيام أيام قليلة، وبإذن الله عز وجل من صدق الله عز وجل صدقه الله سبحانه وتعالى: تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ لا يا أخوان، والله الواحد لا يرضى. فهذه فرصتنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذه العشر فيما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى، وأن تكون خلصا بلا رياء لوجه من له الثناء والكبرياء. ونسأل الله العظيم ذا السلطان الأمن من مكائد الشيطان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم اكفهم جميع ما أهمهم، اللهم سدت جميع الأبواب إلا بابك، وأغلقت كل السبل إلا سبيلك، اللهم فأغثهم بغوثك وأمدهم بمددك، اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم كل الأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء الثكالة، اللهم انصرهم ولا تخذلهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بهم وبالمنافقين، اللهم عليك باليهود وبمن يدعمهم على المسلمين وبمن يناصرهم على المسلمين، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد، اللهم أنزل بهم غضبك العظيم، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود واهزم أعوانهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم اقتل اليهود بأسلحتهم وأسلحة المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم امنحهم أعناق وأكتاف يهود المجرمين. اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة وتوفنا وأنت راض عنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.